الآية اللي حضرتك بتقراها أولا شرفتموني ونورتموني. الآية اللي حضرتك بتقراها دي بتبين لي إنه أبويا بين كرامة النهاردة كبيرة كبيرة خالص. والله كنت أنا بنقرأ له هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قلت له يابا أنت عملت معانا واحد اثنين ثلاثة وهو كان في لحظة الاحتضار، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والله والله كأنه هو في ساعة الاحتضار ويقول لي نعم. بنقرأ له ونقول له وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لقيت يابا اللي انت عايزه؟ لقيت تاج الكرامة؟ قال لي اه تاج الكرامة. والله والله إني لأشهد الله على ذلك. وهو في ساعة الاحتضار وكأن الله يجري الحق على لسان أخي الأكبر الشيخ طه النعماني الذي شرفت به. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ربنا يديك خير يا أبوي، ربنا يديك خير يا ابوي وتبين كرامات. الله يرضى عليك يا رب. يا رب يرضى عليك يا شيخ صالح.